الله مظبوط، يسعدكم طيب يا رب، ده يرضى عنكم يرضيكم. من أرادت أن تغادر تتفضل، ومن أرادت أن تبقى معنا في الإجابة على الأسئلة، وحبذا الأسئلة تكون متعلقة بما تم عرضه أو حوله، حفظكم الله، حتى يكون في إثراء للموضوع أكثر. إذا كان لكم أي سؤال تريدنا أن يعني تنقلنه صوتيا، ارفعنا أياديكم، إن شاء الله الإشراف يعطونكم الفرصة. إذا أحببت أن تكتبي على الشات كذلك تفضلنا بذلك. يلا حبيباتي، هذا السؤال خارج عن الموضوع. طيب اكتب السؤال، لو وجدت أنه مناسب للموضوع تقول: عند ختم القرآن نختم بسورة الناس ونقرأ سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة، ثم نبدأ بالدعاء لو أردنا أن نبدأ بعدها مباشرة بختمة أخرى. نبدأ من سورة الفاتحة، الصحيح؟ يعني ما قرأناه عند الختم من سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة ليس له علاقة؟ والله يا حبيبة الأمر في ذلك واسع، ولا يوجد نص بذلك أن الختمة تختم لابد أن تقرأي بداية الفاتحة ثم بداية البقرة، لم يثبت في ذلك نص، والعلم عند الله، الأمر في ذلك واسع. لكن الذي نعرفه أن القرآن يبدأ من أم الكتاب الفاتحة وبالناس ينتهي، هكذا هذا هو الترتيب الذي وصلنا. فإذا أحببتي أنك تعملي ختمة كاملة، ابدأي من الفاتحة وانتهي بالناس. إذا أردت أن تقرأي بعدها الفاتحة فهذا شأنك، لكن الأمر أتوقع يعني ما في أي دليل، والأمر فيه سعة، والله أجل وأعلم، ونسبة العلم إلى الله أبلغ وأحكم. هل واجب علينا أن نسعى ونعمل بالخارج حتى نصرف على أنفسنا واحتياجاتنا؟ أنت كمرأة يا غاليتي لست مكلفة بذلك، إنما هذه مهمة الرجل، وبذلك ملك القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأنت كامرأة مهمتك يا غاليتي أن تجلسي في البيت تربين أبنائك، والله أمرك وقال: وقرن في بيوتكم. فالرجل المكتمل الرجولة للأسف الآن أصبح اسمهم ذكر في البطاقة، لكن تجدينه مكتمل الأنوثة، هو يجلس في البيت ويجعل امرأته تعمل. أي رجولة؟ لا نراه رجلا من يفعل ذلك للأسف. وتري المرأة تحمل عبء أبنائها وكيف توفر لهم لقمة العيش، وهو يأمر وينهى وقد يعنفها كذلك في نهاية المطاف. فإلى الله المشتكى. لا يا غاليتي لست مكلفة بذلك شرعا، نحن نتكلم الآن بالشرع وما أمر الله به. هذا النفقة أمر واجب على الزوج على قدر استطاعته، لينفق ذو سعة من سعته، لكن لابد أن ينفق هو. لكن أن يجلس هو وأنت تنفقي وتخرجي وتشتغلي وتكدي وتتعبي وبعدين ترجعي بآخر اليوم ما استطعتي حتى أنك تقومي بالفرائض التي عليك ولا تربي أبنائك، قصرتي في الواجب الذي خلقتي أنت كامرأة لتعملي، ما عدت قادرة وترجعي منهكة، لأنه طبيعة جسدك كامرأة ما تتحمل هذا الكد والتعب والعناء الذي يتحمله الرجل. يعني رأيت لقاء كذا لإحدى الأخوات في الغرب تقول: كنت من المدافعات عن النسوية وأن المرأة تستقل بذاتها وتعمل وكذا، وبعد ذلك لما بالفعل وأقنعت زوجي ورجال العائلة كلهم وخرجت لأعمل، تقول: رزقني الله بطفل الأول ثم بطفلتي الثانية، وجلست لأرعاهم في البيت، فأدركت وقتها لما أجلسني زوجي لأرعاهم، كانوا في أعمار دون الثالثة، فلما جلست وجدت كيف أن هذا المكان هو الأنسب لها. تقول: والله كأن سبحان الله فعليا أدركت كيف أن الله اختار لي الأفضل، أنه أنا أجلس في البيت في مملكتي، صرت أرعى أبنائي وصرت أنظف بيتي وأهتم بذاتي وبنظافتي لزوجي، لتسر عينه برؤيتي دائما متألقة ونظيفة ومتعطرة ومتجملة، غير التي تأتي من الوظيفة خلاص ما فيها حال حتى تتكلم، فبالتالي يؤثر حتى على علاقتها مع الزوجة. ففكرة النفقة هذه هل أنت ملزمة بها؟ لست ملزمة، لكن البعض تتعرض للظروف رغبا عنها، يعني تكون مثلا أرملة تكون مطلقة، تعرض لها ظروف تحتم عليها ذلك، فالله المستعان هنا يكون الله بعون كل امرأة معيلة لأهل بيتها، تكوني مضطرة. لكن كخيار أنا لا أنصحك تخرجي من بيتك حبيبة القلب، مع كثرة الفتن والأمور التي تعرض لك، خاصة إذا كنت في ريعان شبابك وفي كامل شبابك وجمالك وكذا، وأبنائك كذلك في البيت، بيتك أولى أن تقربي فيه، لا تخرجي إلا لضرورة. أنت كجوهرة حافظ عليك الإسلام، وبالتالي لما تخرجي تقلي من قيمتك وقدرك كثيرا. وبعدين لا تعودي زوجك انك انت اللي تنفقي، لماذا تنفقي انت؟ اين دوره؟ هي رجولته كلها اصلا وكيانه انه ينفق، ياتي بالمطعم والمشرب والمأكل والملبس والمسكن لاهل بيته، ويجعلهم متعففون لا يضطرون انهم يمدون يديهم الى هذا وذاك. الله المستعان. نحن في سنوات خداعات، وكل الموازين مقلوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. أيوة، إذا كانت مطلقة كما قلت، أو أرملة، أو عندها ظروف أجبرتها على ذلك، فالله يكون بعون كل واحدة هكذا يعانين. والله أنا يعني أعرف أناس مثل ما يقال يفحتون في الصخر، وآخر اليوم تأتي بفتات لتطعم أبنائها على مجهود غير عادي، منهكة تماما تماما. انت تخيلي هذه كيف تربي ابنائها بالله، كيف يكونوا ابناءها تخرجون من المجتمع؟ الله المستعان، الله المستعان، ولا حول ولا قوة الا بالله. الله يصلح احوال الامة. ايوه لها الاجر طبعا، طبعا لها الاجر على قدر متاعبها، وانها مرغمة، هي في ابتلاء هذه. لكن التي تكون مخيرة برأيي، لا، لو تستطيع ان تعملي لا بأس اعملي، ولكن في البيت، حتى ولو عمل تطوعي، لأن البعض كذا سبحان الله هي تتلذذ وتشعر كذا ثبات كيانها وذاتها بأنها تعمل. فيا غاليتي، الآن أصبح العمل من البيت ميسر وسهل بفضل الله عز وجل، فلا تضطر تغادري بيتك. الأب ما يصرف على أولاده، هذا أنت تعرفي في هذه الحالة عليك يا غالية إنه يعني القضاء يتدخل أو الأهل يتدخلون، انه لا تتركي زوجك هكذا لا ينفق، وانت تحمل العبء كله وتسكتين ولا تحاولي تتكلمي او توجدي حلا في نطاق المصلحه. يعني لا تعملي مشاكل من لا شيء، اذا كان فعليا هو لم يجاهد او يعمل جهدا، وجالس في البيت ومتكئ، وانت التي تعملين ليل نهار، فلا بد ان يتدخل والديك او القاضي او احد ياخذ لك بحقك، لأنه هذا على فكرة أنت، هو لا يتفضل عليك بذلك، هو لا يتفضل عليك ولا على أبنائك بالنفقة، هي واجبة عليه، واجبة يعني حرام شرعا ألا ينفق عليك. وكنت سمعت فتوى للشيخ مصطفى العدوي يتكلم أنه يجوز للمرأة في هذه الحالة طلب الطلاق أيضا، حين يجلس زوجها متعمدا بكسل منه وتهاون لا يبحث عن لقمة العيش متعمدا، لكن لو عرضت له ظروف فلا بأس. أقصد في حال أنه هو متهاون أخذها من بيت أهلها يعيشها حياة كلها ذل وفقر ومجاعة وحوجة للناس وديون، ويشعرها بالمهانة هي وأبنائها، وهو يجلس لا يحرك الساكن أو يجعلها هي تتسول هي وأبنائه. يقول على ذلك كل واحد يتزوج أربعة، هو كان يضرب مثلا يعني من باب أنه من باب السخرية، كيف أنه لو هكذا الأمر لتزوج كل رجل 4 نساء وأدروا عليه الملايين وهو في البيت متكئ، أين رجولته؟ فالأمر ليس هكذا، لابد أن نعيد الأمور لنصابها، وحتى نربي أبناءنا الذكور أنه لا تقبل أن تدفع امرأة درهم أو ريال أو جنيه أو أيا كانت العملة أو دولار أيا كان وأنت موجود، هذا يقل من رجولتك. لابد الذكر يتحمل مسؤولية النفقة، وبهذا أصبحت قوامته، وإلا أنا وهو متساوون. فالله المستعان. أي أيوة والله، الله المستعان. هذا الأمر الصراحة يغص له القلب، لأنه نرى مشاكل في البيوت بسبب هذا الأمر، وأصبح الرجال متساهلون، والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعافينا. تقول إذا دعتك إنسانة إلى بيتي قدمت لك شيء من الطعام أو هدية، هل تقبليه أم ترفضيه؟ يا غاليتي، أن نهج رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه ما رد أحد قط، كان عليه الصلاة والسلام لا يرد هذه، يعني أنت تأتي تهديه هدية ما يردك عليه الصلاة والسلام، هذا من كرم خلقه ومن تواضعه. ولكن إذا كان في الأمر يعني مصلحة، أنت ترين أنه لأمر ما أو كذا، فحدود المصلحة يا غاليتي، يعني لا، لن تذهبي مثلا وتأخذي منها شيئا رغما عنها، طالما أهدتك فبكرم خلق منك تقبلي هديتها، يدل ذلك على كرم أخلاق. أو إذا قدمت لك ضيافة لماذا لا تتقبليها؟ يعني ما المانع؟ تقول أقصد واحدة مطلقة وطليقة، طليقها ما يصرف على أولاده، فالمرأة تضطر للعمل وتصرف على الأولاد. نعم نرى ذلك كثيرا للأسف، وأعرف كثيرا من النساء هكذا حالهم، الله يصلح الأحوال. يعني أعرف أحده، يعني مما وردني من القصص، إحدى الأخوات عندها 5 أبناء، تبارك الله لا قوة إلا بالله، أكبرهم شابا وأصغرهم في مرحلة الرضاعة، ومع ذلك طلقها زوجها في الهاتف، تقول له قرابة العام ولا يدفع أي مصاريف نهائي، يعني ليس شيئا يسيرا، أصلا ما يتصل على أبنائه، كأننا بالنسبة له كانت صفحة وقلبها وانتهى كل شيء. فللأسف هذا الأمر واقع، نعم لا نستطيع أن ندفن رؤوسنا في الرمال، نسأل الله أن يصلح الأحوال. يا غاليتي تقول هل لا، شوف الفتاوى حبيباتي الله يسعدكم، ابحثوا على من يفتي لكم، لأني لست بمفتية، يعني علمي ضئيل بفضل، يعني أجيب على قدر علمي، لكن الفتوى لها أناس أهل لها وفقه كامل، فابحثوا الله يسعدكم من عندها فتوى تسأل أهل الذكر. ما معنى البعض بالبعض اكتفى؟ أي البعض من طلاب العلم اكتفى ببعض هذه المبادئ، يعني أخذ بعض المبادئ وطبقها على العلم أو الفن الذي يأخذه، ثم قال بعد ذلك ومن حاز الجميع نال الشرف. يعني إذا أخذت العشرة كلها ووجدت لها إجابات مقنعة فقد حست الشرف، يعني معناه أنه هذا العلم الذي أنت مقبل عليه سينفعك وتتألقين فيه بأمر الله عز وجل، هذا المقصود بالبعض بالبعض اكتفى. حياك وبياك، نريد محاضرة عن انتشار الربا إن شاء الله في المستقبل. حاضر أبشري إن شاء الله، وكمان محاضرة الغناء والتأصيل لحكم الغناء إن شاء الله. المحاضرة القادمة كما قلت لكم يوم الأحد إن شاء الله بتكون عن الحب في الله، ثم سنتكلم بعد عن آداب الدعاء، وفي محاضرة ستأتي تليها بأمر الله عن تربية الأبناء في ظل هذه الفتن التي نحن فيها الآن. إن شاء الله سنضع مبادئ وتوجيهات لكل أم مربية بإمكانك تطبقيها وتجديها فارقة مع أبنائك في هذا الزمن إن شاء الله الذي صرنا نتحير فيه كيف نربي أبنائنا، صاروا هم يربون، الله المستعان. إن شاء الله هذه الحلقات بتكون الثلاثة متتالية، أسأل الله أن ينفع بها. وعن صلة الرحم أبشري، حاضر. تقول هل بالحب في الله نشفع لبعض يوم القيامة؟ هذا سنجيب على هذا السؤال يوم الأحد، لذلك قلت لكم لا تفوتوا اللقاء إن شاء الله، مهم جدا ومميز اللقاء، لا تفوتوا حبيباتي، وجزاك من الخير يا جزيل. تقول معلمتي أنا تعبت من التجويد أتعلمه وأطبقه، وإذا قرأت عند المعلمة قالت أني متقنة، وإذا قرأت عند أخرى قالت لست متقنة بعد، فماذا أفعل؟ حبيبتي كتب الله تعبك في ميزان حسناتك، حبيبة القلب حفت الجنة بالمكاره، وطلب العلم هذا أمر ليس بالهين، وربما لو سألتك كم لك من الأعوام تدرسين تقولي عام أو كم شهر، هذا ولا شيء في مسيرة طلب العلم، وطلب العلم يحتاج منك صبرا ومداومة وطلب العون من الله عز وجل، وأن تتبرئي من حولك وقوتك، في الأول والأخير هو محض توفيق من الله، أنت بتأخذي بالأسباب وعلى قدر إخلاصك تعطين وتوفقين ويفتح لك، فقد يفتح لأحدنا من اليوم الأول، وقد يفتح للآخر في اليوم الثاني، وقد يفتح لك بنسبة 10% والأخرى بنسبة 100%، وهكذا يتفاوت الأمر على قدر إخلاصك، لكن كوني على يقين أن كل من أخلصوا وصلوا، كل من أخلصوا وصلوا، ونحن مطالبون بالسير لا بالوصول. يعني لنفترض الآن، الله أن يبارك في عمرك وعافيتك، لو الآن أتاك الموت وأنت على هذا الطريق، أتظني أن الله يضيع أجرك؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فأنت في جهاد يا غالية، طلب العلم جهاد، يحتاج صبر ومصابرة وتصبر، وكل مادة الصبر تحلي بها. اصبري وصابري ورابطي واتقي الله لعلك تفلحين إن شاء الله، ستبلغين غايتك، لأن الله الصادق أصدق القائلين قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فكرة يا أخواتي بالله عليكم، بس أريد أن أقول لكم شيء، لا يوجد أحدنا أتقن وصل لدرجة الكمال المطلق في فن كذا أو علم كذا، يعني هذا الأمر متفاوت، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فنظل نتعلم إلى آخر العمر. وجميل جدا أن يكون عندك هذا الشعور دائما بالنقص، وإنك ما وصلتي إلى نهاية الطريق، حتى تظلي في حالة تذلل لله عز وجل ولا تشعري بالاستغناء في أي لحظة، بينما من يشعرون أنهم خلاص وصلوا إلى آخر الطريق، هذا والعياذ بالله قد يصيبهم بالغرور. وكلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بعد أن يتم الله على أحدنا نعمته يقول: إنما أوتيته على علم، يرى أنه هو الذي تعب وكد حتى وصل، وإنما هو فضل الله، ولولا فضل الله لما بلغ ذلك. فجميل جدا أنك تأخذ الجانب الإيجابي، أنك أنت يا غاليتي لو بلغتي الإتقان تماما، قد يصيبك ذلك، يأتيك الشيطان ويلقي الغرور في قلبك، أو تستغني عن الله عز وجل، وبالتالي والعياذ بالله تخسرين دينك وآخرتك. لكن هذا الشعور يجعلك في حالة تذلل لله عز وجل. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يعني هو عارف أنه هذا يصلحك فيعطيك هكذا، فلانة يعطيها علم أكثر لأنه علم صدقها وإخلاصها فيعطيها أكثر، وهكذا يوزع الأرزاق جل شأنه. تقول: في كل أسبوع وأحيانا يوم أشعر أني تعلمت شيء جديد وأتقنت حرف جديد. الله يبارك فيك يا فريال، شوفي جميل جدا في نظرة القناعة والرضا، وفي ذات الوقت أنه أنا متفائلة أنه إن شاء الله كمان القادم أجمل، وهذا حسن ظن بالله عز وجل. فما ظنكم برب العالمين؟ اللي هو تنظري دائما للجانب المضيء، حتى لا تجعلي للشيطان عليك السبيل، لأن الشيطان يأتي لأحدنا من هذه المداخل يقول له: أنت كل يوم تتعلمي وإلى الآن ما وصلتي، كل يوم أنت في جهاد وإلى الآن متعثرة، فيأتيها من هذا المدخل فيجعلها تترك الخير كله، بينما لو ظللت تقدري عظيم نعمة الله ولو حرف. الآن حبيبة القلب في ريال الله يسعدها تقول إنه كل يوم أتعلم حرف ولو حرف جديد، هي تراه نعمة عظيمة تستوجب الشكر، فتجديها سبحان الله هي أغلقت أبواب الشيطان، وبالتالي عندها همة وإرادة وعزيمة أن أريد أكثر، وأنا صبورة وسأظل أتعلم إلى أن ألقى الله، وفوق كل ذي علم عليم، وقل ربي زدني علما، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هي تنظر كذا بالأمور بموازاة مع تقدير النعم، لأن الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أعطيكم أكثر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتقدير النعم وصغارها يجعل كبارها تدر عليك درا وتصب عليك صبا بفضل الله. فدائما اذكري نعمة الله عليك حبيبة القلب، وقدري هذه الأمور التي ترينها صغيرة لكن غيرك يتمناها، ثم تذكري أن العناء في الابتداء، ولكل يوم، لكل واحد منا يوم أول، ومن تصبر من تبصر تصبر. أنت لما تعرفي ما قيمة ما تفعلين الآن ستكوني صبورة كثيرا وتتحملي. بمشيئة الله. من واصل وصل، ومن ثبت نبت، ومن تبصر تصبر. اعرفي ما قيمة، ما الأجر المترتب على هذا العمل، وأنك مطالبة أنك تواصلي وتثبتي حتى تنبتي، لكن لا تتعجلي. طيب الحبيبة التي تقول: لما أسأل إحداهن وتقول لي أريد الدليل. جميل جدا لما تقول لك أريد الدليل حبيبة القلب، تعرف أن المبتدعة بالنسبة لهم هذا السؤال يعني يصيبهم بالعصبية والغضب، ما يريدك تقولي أين الدليل. لكن نحن أهل السنة والجماعة كل شيء عندنا قائم على الدليل، إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، لكن أقنعيني بكتاب الله وسنته أو أعتذر منك، سأرد عليك ما أعطيتني إياه. فلما تجدي طالبتك كلما قلت لها شيء أعملت عقلها وقالت لك أعطيني الدليل، هذا يا غاليتي والله نعم، صدقين على الأقل أنت خلاص يصير عندك عاملة حسابك، ودائما تتوثقي من معلوماتك وعندك دليل على كل كلمة تقوليها. شوفي لما يقول الإمام الميموني رحمه الله تعالى: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا حسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. والسفيان الثوري لما يقول: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر، يعني بدليل، فافعل. فنحن أهل السنة والجماعة نحب جدا كل شيء كذا عندنا واضح، لا نأخذ أحاديث ضعاف ولا موضوعة ولا مصادر مشكوك فيها، كل شيء قال الله وقال الرسول. يا رب، اللهم آمين. نعم، من ثبت نبت، حفظكم الله، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياكم حبيباتي. تقول: بلغوا عني ولو آية، هل لو تعلمت قراءة القرآن ولو غير متقنة علي أن أوصل العلم لمن أعرف؟ لا، شوفي حبيبة قلبي، بما أن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافهة، فأنت مطالبة يكون عندك على الأقل الحد الأدنى. لذلك كان يقال قديما: لا تأخذ القرآن من المصحف من صحفي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذي عنده كذا فتات معلومات وقرأ القرآن يلا يريد أن يعلم، لا تأخذي من هؤلاء القرآن أبدا، سيوقعونك في الخطأ. ومثل ما أنت الآن بأسألك سؤالا: كيف أنت تحبين أن يكون مستوى معلمتك؟ هل تحبين أن تكون معلمة مبتدئة وغير متقنة؟ تقولي: مستحيل. أقول: ماذا لو فرضت عليك هكذا معلمة؟ تقولي: سأترك الحلقة، أعتذر، لا أستطيع لأني سأتأثر بها سلبا. طيب، حب الأخي كما تحب نفسك. أشوف حبيباتي، يعني على قدر ما أنت كنت حابة تشوفي معلمتك متقنة، أتقني أنت، كوني لطالباتك كما كنت تحبين أن تكون أستاذتك لك. شوفي كيف كنت تحبي تعاملك، عاملي طالباتك هكذا. كيف كنت تحبين أن تشد عليك وتركز معك، عاملي طالباتك هكذا بترفق، ولكن بذات الوقت أعطيهم معلومات ذات جودة. عاملي طالباتك بما كنت تحبين أن تعاملين أنت به. وشوفي كيف لو نشرنا هذه الثقافة، الإتقان والإحسان في كل شيء، لكن معنى علموا عني أو بلغوا عني ولو آية، إنه أنت يا غاليتي الآن تعلمتي حديثا، اذهبي علمي، تعلمتي آية سورة الفاتحة، علميها أبنائك في نطاق ما تعلمته. فخيركم كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اتعلمي أول، يصير عندك الحد الأدنى بحيث ما تعلمي خطأ، لأنها أمانة حبيبتي. ومعلمة القرآن صاحبة رسالة، هي ليست موظفة كأي موظف آخر، هي لابد تكون متثبتة من كل النواحي، حتى طريقة إيصالها وتلقين المعلومة عندها مهارات، وعندها أخلاقيا وعقديا وثقافيا، من نواحي كثيرة جدا تكون عندها استقامة حتى تكونوا أهلا لتعليم كتاب الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أي وقت أراجع الحفظ القديم؟ تراجع الحفظ القديم يا غاليتي أثناء حفظك الجديد، وعند حفظك انتهائك من حفظ كتاب الله عز وجل، وأنت في حالة مراجعة ما حييتي. حفظ ومراجعة مساراني لا ينقطعان لأهل القرآن، لأنه سبحان الله هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فهذه وصية من الرسول، القرآن محتاج تعاهد. ما معنى تعاهد؟ يعني مراجعة، يعني بشكل مستمر، ما تهجري أبدا، وعلى قدر هجرانك له ستجدي أنه يتفلت. وهذه من حكمة الله عز وجل، الله قادر أن يجعلنا كلنا حفظة وما نضطر نراجع ولا هذه الأمور، لكن لله حكمة حتى نظل في علاقة دائمة وديمومية مع هذا الكتاب العظيم. وإلا كل من ختم القرآن أغلقه وعلاه التراب، لأنه لن ينسى أبدا. لله حكمة في أن يجعله ينسى من لدن، يعني لنا كلنا، حتى من أتقن الحفظ تماما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. تقول: بما تنصحيني يتفلت مني الحفظ، كيف أثبت الحفظ الجديد؟ كيف أثبت الحفظ الجديد؟ ماذا؟ مع الحفظ القديم تقصدين، أثبت الحفظ الجديد مع الحفظ القديم. كما قلت لك يا غاليتي، في عندنا مراجعة للسورة التي تحفظين، للورد الذي يسبقها، وعندنا مراجعة المستوى البعيد اللي هي خلاص تم حفظها، فعلي أن أستمر في المراجعة بشكل دائم. شوفوا، النسيان حبيباتي شيء فطري، شيء فطري في الإنسان، يعني رغما عنك أنت سميتي إنسانا لأنك تنسين، ولكن يختلف عادة من شخص لآخر. من النادر أنك تجدي إنسان كامل ويسترجع كل المعلومات وما ينسى أبدا، لأن جانبا منه كان مختزنا في الذاكرة مما كان يحفظ من أي معلومة، تجدي كذا الذاكرة فيها حتى لو فيها رتوش، لكن بينسى الإنسان طبيعته، هكذا خلقنا الله عز وجل، وشاءت حكمة الله أن يتفلت كما قلنا حتى تظلي في حالة مراجعة دائمة وتعاهد. تخيلي لو كلنا حفظنا القرآن وما نسيناه، صدقيني كل حفظة القرآن خلاص ما كانت هذه الحلقة عقدت ولا اجتمعنا أبدا، خلاص كلنا انتهينا وأغلقنا المصاحف وانتهى الأمر. لا، نريد أن نكون مع علاقة في علاقة تامة مع القرآن. كمان في حكم عديدة، معلش بما أنكم موجودين معي في الغرفة، لماذا يا غاليتي؟ أيوة، لا وجدتكم تفاعلتم مع هذه الجزئية، ما الحكم من تفلت القرآن؟ يلا، غير أننا نظل في علاقة دائمة مع هذا الكتاب العظيم، في حكمة عظيمة جدا لأن يجعل الله عز وجل القرآن يتفلت ومحتاج تعاهد. لماذا يا غاليات؟ غير تعلقنا بالله عز وجل، أحسنتي، شعورنا بالنقص والتذلل لله، هذا الشعور مهم جدا في علاقتنا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فحالة التذلل والخضوع هذه في علاقتك مع الله مهمة جدا، وإذا هي غير موجودة محتاجة أنك أنت تأتين بها لنفسك. لماذا يا أخواتي؟ غير حتى لا يهجر، اكتشاف بعض عجائبه، لا، الابتلاء. الابتلاء ما معنى الابتلاء؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا من الابتلاءات التي تعرض للعبد المؤمن ليعلم الله إذا كنت صادقة تستحقين أن تكوني من أهله وخاصته أم لا. هذا أبرز حكمة من حكم النسيان لكتاب الله عز وجل، وهي الابتلاء. يمتحن الله قلوب عباده ليميز الفرق بين القلب المتعلق بالقرآن المواظب على تلاوته، والقلب الذي تعلق به وقت الحفظ فقط، أو حتى يقال عنه حافظ ثم فترت همته أو انصرف عنه حتى نسيه. هذا الذي يجعلنا درجات عند الله، هم درجات عند الله. أترى كل الحفاظ عند الله سواء؟ لا والله لا يستوون، هم درجات عند الله. بماذا نتمايز عند الله؟ هل بمقدار الحفظ كل قراء القرآن وحفظة القرآن يحفظون عدد الآيات هو ذاته، ومروا على ذات السور وحفظوها كلها، لكن ما الذي جعل هذا يتميز عن ذاك وفي درجة أعلى في الجنة؟ أولا إخلاصه لله عز وجل، لا يبتغي بذلك دنيا ولا جاه ولا أن يقال قارئ أو كذا، وثانيا أنه ثبت وتعاهد هذا القرآن، فثبت في هذا الابتلاء والاختبار والامتحان المعجل. أيوة، وأيضا من الدرجات الأعلى أنه عمل بهذا القرآن، حفظك الله، والأعلى عمل به وتعلمه ثم علمه. شفت كيف؟ درجات درجات، ما بنكون كلنا سواء عند الله عز وجل. يا حبيبة القلب، المقاييس عند الله غير غير. أحيانا كذا في حفل تكريم الحفظة تجدي 100 حافظ على المسرح أو على المكان الذي يتم فيه التكريم، لكن هل كلهم عند الله سواء؟ لا، كل واحد يختلف، مكانته عند الله تختلف بما وقر في قلبه وسلوكه الذي يمارسه بعد ذلك، وبما يشعر به وبنيته، وبكل هذه الأمور تفرق. يعني لو رأيت حافظ قرآن لكنه قاطع رحم، كيف تتوقعين مكانته عند الله؟ أو تجدينه عاق لوالديه، أو أنه سيء خلق، أو أنه يؤذي جيرانه، أو أنه يقرأ ليرتفع على أقرانه ويشار إليه بالبنان، اسمع الفلان الفلاني صوته رائع وتلاوته ما في مثلها، هذا من أول ما تسعر بهم النار، هو حافظ القرآن، لكن حتى ما له درجة في الجنة، بل هو أول من تسعر بهم النار. نحن عند الله درجات، والأمر مختلف كليا كليا في توزيع الدرجات. وما ربك بظلام للعبيد، كل واحد سيوفى حقه ولو كان مثقال حبة من خردل يأتي بها الله. كذلك من حفظ القرآن بالقراءات تجديه يرتقي أكثر في درجات الجنة، ليس كمن حفظ برواية واحدة. فلذلك نحن درجات عند الله. فهذه من الابتلاءات التي تعرض لحفظة القرآن حبيباتي، لا بد تضعي نصب عينيك في أي الدرجات أحب أن أكون، لا ترضي بالدوني أبدا، خليك دائما انظري للدرجات العلى. في حكمة أخرى وهي تقوية الدافع المسلم للإكثار من تلاوة القرآن حتى تنالي عظيم الأجر. بالله عليكم، في عبادة تنالي بها أجر كما نناله بذكر الله وبالتحديد قراءة القرآن؟ أوردي لي عبادة ورد في ديننا عظيم أجر لها كما ورد في قراءة القرآن الكريم. ستجدي أعظم العبادات أجورا ذكر الله وقراءة القرآن الكريم، وكل حرف تثابين عليه. أرأيتي؟ فالله عز وجل بجوده وكرمه جل شأنه وباسمه الواسع لا يريدك أن تحرمي هذا الأجر، فترك هذا المجال مفتوح أمامك، يعمل لك مثل دافع، لأنك لو ما نسيتي ما احتجتي إلى كثرة قراءتي، وبالتالي بتضيعي كل هذه الحسنات. تأتي يوم القيامة لأحد الذي يعمل ختمات متتالية فتجدي ميزانه ثقيل بكثرة قراءته للقرآن، وتكوني أنت حافظ القرآن بس كل فترة، يعني كل عام كل رمضان بتقرأي، كل فترة تجدي ميزانك خفيف مقارنة به. شفت الفرق؟ فأنت كل ما تنسي وتتعاهد القرآن وتمسكي أكثر وتتمسكي به، كلما ثقل ميزانك أكثر. لذلك كان خوف النسيان لحفظ القرآن نعمة قد لا يدرك المسلم أهميتها. تقولي كيف نعمة؟ إي والله إنها نعمة خواتي، برغم أنه نسيان لكنه قد يكون نعمة أو قد يكون وبالا. النسيان الفطري هذا لا شيء عليك فيه، هو نوعان النسيان. عندنا النسيان ينشأ عن تعلق قلبي بأمور الدنيا وكثرة الانشغال بها، إلى أن يؤدي ذلك إلى إهمال مراجعة القرآن وتتركي تلاوته، وهذا حرام ومذموم. لكن النوع الثاني لا ينشأ عن تقصير وإهمال، لا، ينتج عن تقدم السن، ضعف الذاكرة، الانشغال المؤقت بسبب ظرف، مرض، عمل. هذا يختلف عن السابق ولا إثم على صاحبه، بل هو والله نعمة إن أحسن استغلالها وفهمها وفقهها الحكمة خلفها. هذا النسيان يدفعك إلى الحرص على التلاوة المستمرة، ويزيد أجرك عند الله، لأن لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وطبعا كما قلت لكم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر، أنه قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هذه الرواية وردت في البخاري ومسلم. ما معنى المعقلة؟ أي المربوطة بالعقال. فصاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، إن أمسكها وتعاهدها وكذا خلاص بتبقى معه، وإن أطلقها أو تركها ذهبت، خلاص هو ترك لجامها فبالتالي تذهب. والمعروف حبيبات إنه الإبل إذا ذهبت، أشوف هذه من اللفتات الجميلة جدا في جوامع الكلم لرسولنا صلوات ربي والسلام عليه، صلوا على رسول الله، في هذا المثل العظيم الذي قال به صلوات ربي والسلام عليه بأبي هو وأمي، قال ماذا؟ المعروف إنه الإبل في هذا الحديث لما قال كمثل الإبل المعقلة، المعروف إنه الإبل إذا ذهبت وتفلتت من صاحبها لا يقدر على الإمساك بها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد ماذا؟ هل بإمكانه يمسكها إذا تفلتت؟ نعم، ولكن بعد جهد جهيد يتعب جدا ليتمكن من الإمساك بها مرة أخرى. أحسنتم، شفتوا هذا المثل الدقيق، يعني هو ما ضرب المثل بالإبل من فراغ، لا، أنت بإمكانك تمسك الإبل مرة ثانية ولكن بعد جهد وتعب ومشقة. كذلك صاحب القرآن إذا لم يتعاهد حفظه بالتكرار والمراجعة تجديه يتفلت منه ويحتاج لمجهود كبير. يحتاج لمجهود كبير جدا حتى يسترجع. يقول الإمام الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. يقول: ما دام التعاهد موجودا فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورا، وفي تحصيلها بعد استنكار نفورها صعوبة ومشقة، فلذلك ضرب المثل بها. هذه الكلمات لا تنسوها حبيباتي، وانتبهوا لنقطة مهمة جدا وهي الإعراض. شوفي، من أنواع هجر القرآن التي هي من كبائر الذنوب الإعراض عن تعاهد القرآن. تعرفوا هذا الشيء؟ البعض يظن أنه وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني ما كانوا بيقرؤوا ولا يحفظوا أبدا. لا، من أنواع الهجران الهجران مراجعته وتعاهده، هذا يسمى الإعراض. ويقول الله تبارك وتعالى: يؤفك عنه من أفك. هذه الآية مخيفة، ترجف لها القلوب الوجلة والله. تخيلي لما الله يقول يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف الله قلب من أراد أن يصرفه عن كتابه، هي عقوبة معجلة. الإعراض عن ذكر الله عقوبة معجلة، وهذا يدل على قلة اعتنائك بكتاب الله وعدم المبالاة بهذه النعمة وهي حفظ سورة أو آية من القرآن. هذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر، ومن شكر النعمة أنك تتعاهديها بشكل مستمر. الإمام ابن منادى رحمه الله تعالى يقول: ما زال السلف يرهبون نسيان القرآن بعد الحفظ لما في ذلك من النقص. ولو بتعودي لكتاب حلية قارئ القرآن ستجدي كثير من العلماء شددوا على خطورة نسيان القرآن وأثره على قسوة القلب وتغير سلوك الإنسان وتراجع دينه، وقال يعني قالوا إنه يقاس إيمان العبد بقدر ما يثبت حفظه، يعني كل ما يتفلت حفظك وتهجر القرآن كل ما دل ذلك على ضعف إيمانك. فالأمر مخيف يا أخواتي جدا، لابد كل واحدة منكم تربي نفسها وأبنائها أو طالباتها على هذا السلوك التربوي، ودائما تراجع وتعمل نظام الجداول وحوافز مشجعة، يكون عندك رفيقة، في أحد يسمع لك، تعاهدي دائما. أو على الأقل في طريقة ثانية، لو قلتي أنا ما عندي وقت لهذه الأمور الجداول ورفيقة وكذا، أقول لك في حل آخر وهو رائع جدا، وهو كثرة الاستماع للقرآن. يعني أنا الآن حفظت سورة يوسف أو سورة الكهف أو سورة النحل أو سورة العنكبوت، أيا كانت السورة، فأنا حابة أثبتها كل يوم أسمعها. طيب انا مشغوله يا غاليتي، ما بيخسرك شيء، انت ما بتعملي مجهود، افتحي السوره متقنه تتلى على مسامعك وانت بتشتغلي وبتعملي وتربي ابنائك وتعملي جهدك الذي تعملينه دائما، لكن له اثر عظيم جدا الاستماع. والله عن تجربه انا اقول لكم، ما اقول كلام نظري، جربي انك انت تكرري سماع الايات التي تتفلت منك، اسمعيها، وكل ما اشركتي حواسك كان افضل، وكلما كنت بتسمعي وانت بترددي مع الشيخ كان كمان افضل، غير انك طبعا منشغله بس مفتوح الايات بجوارك وانت مشغوله، لا انت تتتبعي بمسامعك الايات التي تتلى وتحاولي تقولي ترددي خلفها، واذا شعرت انه في ايه معينه ما استطعتي ان تختميها لاخرها او خاتمتها يعني خانك حفظك وما استطعتي تختمي مع الشيخ، اذا بعد ما تنتهي من عمليك بترجعي القران تحفظيها مره ثانيه. فجدا لها اثر رائع سماع القران في تحفيظ في تثبيت المحفوظ. طولت عليكم حبيباتي. طيب يلا انا متبقي كذا 4 تقريبا دقائق. تقول صلي، ايوه، الصلاه في السوره التي تريدين تثبيتها قيام الليل، احسنتي. في طرق كثيره جدا، لانه يطول المجال، لو حابين اعطيكم محاضره الان ما عندي مانع ابدا، اعطيكم محاضره في تثبيت المحفوظ وخطط للحفظ وكذا. انا حابه بس حبيت اعطيكم خلاصه القول بما ينفع يعني في هذا الموضوع، وحبيت كمان اطمئن من عندها هذه النقطه، يعني حبيبه قلبي اعرف انك انت في نعمه بس لا تجعليها نقمة، يعني انتبهي للموضوع كذا وتحرزي، وكل آية تحفظيها أريدك تعرفين لما يكون عندك شيء ثمين وغالي وتضعيه في خزنة عندك وبالرقم السري وترفعيها عن أيدي الأطفال أو اللصوص أو كذا وتضعيها في مكان أمين، أنا أريدك تعاملي كل حرف تحفظيه أو تتدربي عليه وتتقنيه أو كل آية كأنها ثروة ثمينة وباهظة الثمن، وكأنها جواهر ولآلئ تحافظي عليها. لو عاملتي آيات القرآن بهذه الطريقة صدقيني، عارفة اللي هو كأنك تصوني الآية صيانة، فتثبتي حفظك يكون من البداية متين جدا، وفاهم الآية وتفسيرها وعلمتيها لأحد وتعلمتيها جيدا وحفظتيها وأخذتيها لو كمان بالقراءات وأخذت المتشابهات فيها وعرفتي تفسيرها وعملتي بها وتدبرتيها، وبعدين أخذتيها وضعتيها بداخل قلبك صليتي بها ودائما تعلميها لغيرك وترددينها وتأخذينها منهج حياة، وكمان دائما تراجعيها ودائما ختمات متتالية ما تتركي فجوة بين الختم والختمة، لأنه هذا طبيعي بتنسي معه القرآن الكريم. تقول من أضعف طرق التثبيت، أفضل من ذلك التكرار بيعلم الشيطان. السماع من أضعف طرق التثبيت؟ لا يا غاليتي، أنت واهمة بذلك، جرب الطريقة هذه التي أقولها لك، لكن طبعا ما يكون السماع إنصات، أنا أريدك تنصتي، شوفي كيف تأثيرها جدا رائع حقيقة، وحتى أوقات تتوهم إنك غير حافظة السورة، وسبحان الله مع السماع وترددك مع الشيخ يثبت لك إنه بفضل الله عز وجل أنت حافظة فعلا، لأنه هذه الأوهام من الشيطان تأتيكي إنه لا حفظك غير ثابت والقرآن صعب وهذه الأمور. أيوة، السماع من دون طبعا أكيد لا بد من المراجعة كلها تكمل بعضها، طبعا حبيبة قلبي أكيد أكيد. والمراجعة كيف بتكون؟ بتكون بالتكرار أو بالتسميع أو السرد على الرفيقة. تقول يا ليت بين الفينة والأخرى تذكرينا، عسى الله أن يحمينا بفضله من الغفلة. الله يجزاك خير، حاضر، أبشري. على فكرة هذا الأمر كل في اللقاءات المفتوحة دائما نتكلم في هذه الجزئيات عن حفظ القرآن، وأعطيتكم قواعد أكثر من مرة، وإن شاء الله حاضر عيوني، أبشري أبشر إن شاء الله دائما أكلمكم في هذه النقاط حبيباتي. نعم، السمع أبو الملكات اللسانية. لا لا لا لا نقلل أبدا، شوفوا الآن سبحان الله في الدماغ في عندنا فصان، في فص مسؤول عن السماع وفي فص آخر مسؤول عن ترجمة هذا الذي سمع إلى منطوق، سبحانك يا ربي، كأنه جهاز يعمل بهذه الطريقة والميكانيكية، فأنت مطالب لابد تسمعي، وسبحان من جعل القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافة، وهذه أنجح طرق تعليم القرآن، انه الاستماع للقران، ولذلك قال الله واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، لو ما كان له اثر لما امرنا الله بذلك، وهو الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لكن طالما امرنا به اذا هو في صالحنا، ويعلم الله انه نافع لنا، يحرك القلوب ويثبت الايات ويجعلك احيانا تسمعي ايه انت حافظتها بس مجرد سماعها كانك اول مره تمر عليك هذا بالسماع. فلا، الاستماع للقرآن له أثر عظيم، لا يمكن أبدا أن نقلل من عظيم أثره الاستماع للقرآن من ناحية التقويم، التعليم، المراجعة، التثبيت، والفهم كذلك، والتدبر كلها. إذا كان الرسول يقول إني أحب أن أسمعه من غيري، الاستماع جدا له تأثير فعلا. يا رب وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول في أمهات كبار في العمر كنت أعلمهم في حلقة وهم لا يعرفون القراءة ولكن يحفظن عن طريق السماع، اللهم بارك حفظهن ممتاز. أيوة يا سمية، أوافقك الرأي، هذه أنجح الطرق مع الأعاجم والمبتدئين والأطفال والأمهات، رائعة طريقة التلقي والمشافة، هذه أنجح بكثير من إنك تعطيهم معلومات نظرية ويلا رددوا خلفي تعريف الإظهار لغة واصطلاحا وحروفه كذا، لا، هو ينفع معهم تمام إنك تقولي لهم شوفوا الآن انظروا في المصحف ستجدوا علامة الرسم الضبط هنا رأس خاء صغيرة وأنتم تقرؤون، إذا قابلتكم هذه العلامة نظهر النون نقول أن وهكذا، اللي هو التلقي وإعطاهم الأصوات والكيفيات، هذا أنجح الطرق في تعليم الأمهات وكبار السن والعاجم، وهذا الكلام عن تجارب، يعني ليس أنقله من كتاب أو كذا، هذا رأيناه بفضل الله بالخبرة التي فوق 10 سنوات ونحن نرى ذلك في الحلقات، فعليا ناجحة جدا طريقة التلقي والاستماع والمحاكاة، وهذه الطريقة كانت قديما في الكتاتيب، الشيخ يقرأ والطالب يستمع، هذه الطريقة مهمة جدا ومجدية. نريد محاضرة عن الفتور، والله عملت محاضرة عن الفتور، ما حضرتيها يا أمل؟ عملت محاضرة عن الفتور، الحمد لله الذي نفع بها، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، لكن لو أحببتم أن نعيد الموضوع كوقفة أو همسة أبشري أبشري. ماذا أفعل معلمتي؟ تفعلين في ماذا؟ تقول أنا قبل الحمل والولادة كان حفظي ثابت وغير متفلت، والآن ومنذ 4 سنوات وأنا حفظي غير ثابت ومتفلت، ولا أعرف كيف أرجع مثل قبل. طيب شوفي حبيبة القلب، سبحان الله، هذه أيضا من الابتلاءات، مثل الظرف الذي يعرض للمرأة لبنات حواء كلهن، وهي ظروف الحيض التي نمر بها ولست مخيرة، فوقتها يأتي رمضان، أنت تتمني تريد أن تصومي 10 الأواخر وتخافي ليلة القدر تفوتك وما تدركيها وكذا، لكن شاء الله جل شأنه بحكمته أن يأتيك الحيض في هذا التوقيت بالتحديد. هل أنت آثمة؟ هل أنت مقصرة؟ لا، أنت امتثلت لأمر الله بحرمة الصوم فتركت الصوم امتثالا لأمره، ويعلم الله ما في قلبك من شغف وإقبال على الطاعة، لكن أنت مرغم. كذلك هنا أنت عرض لك كامرأة وتعرضتي لظروف الحمل والولادة والبنج وهذه الأمور، هذا يؤثر على ذاكرتنا شئنا أم أبينا، والله يعلم ذلك، حتى في هذه الفترة أنت لا بتصلي ولا بتقرأ القرآن، وعذر معذورة، لأنه سبحان الله بنكون ضعاف جدا في هذه الفترات. حبيبة القلب، لا بأس بذلك أبدا، لكن لا، أنا ما أريدك في حالة هوان أو تتجاوبي مع هذه الفكرة على أنها واقع، فما تحاولي تعالجي أو توجدي حلول بديلة، ارضي بما كتب الله عز وجل عليك واحمد الله على كل حال، ولكن خذي بالأسباب. يعني أعطيتكم قبل ذلك قرابة 20 طريقة لحفظ وتثبيت القرآن الكريم، وموجودة المحاضرة مسجلة على قناة التليجرام. قلت لك إذا ما تصلح معك الأولى خذي الثانية، لو ما تصلح الثانية خذي الثالثة، الثالثة لا خذي العاشرة، خذي الثامنة والتاسعة، خذي الحادية عشرة والسابعة عشرة. أعطيتكم طرق كثيرة ومبتكرة، ربما تجمعين بين أكثر من واحدة. فإذا أنت مأثر عندك الجانب الذاكرة والمراجعة وكذا، اكتبي في طريقة التدوين، في طرق كثيرة جدا. إذا هذه ما تصلح لك تصلح الأخرى، لكن لا تستسلمي لفكرة أنه أنا خلاص فقدت ذاكرتي ونسيت محفوظي، وتتجاوبي مع ذلك. قاومي، وأنت حتى بهذه المجاهدة والمقاومة تتعبدين لله، والله يرى صدقك، فإن علم الله صدقك أعطاك. وعليك بالدعاء، وعليك بكثرة ذكر الله، فإنه سبحان الله يقوي الذاكرة. عليك يا غاليتي بذكر الله فإنه يقوي الذاكرة صدقا. وعليك بطول الصمت، الصمت الذي يكون عن كلام قيل وقال وكذا، تحلي بالحكمة فإنها تزيد ذكائك، معدل الذكاء، وتجعلك كذا لبقة وذكية، وتتذكر الآيات سبحان الله، لأنك أنت ما بتملئي هذا الوعاء إلا بما ينفع، فلا بد أن تملئيه بما يرضي الله عز وجل، وأبشري بما يسرك، واسأل الله من فضلك. الله المستعان. ابتلاءات يا أخواتي، ابتلاءات. سبحانك يا ربي. Start menu. Free PC audio recorder. محاولة الثانية عشر مساء وواحد وخمسون دقيقة وسبعة الله. ثانية. ثلاثة. تقول أيضا عندنا في بلادنا معلمتي الشيخ يقرأ والطالب يستمع، ثم الطالب يقرأ وراء الشيخ، ثم الطالب يقرأ والشيخ يستمع. سنتي هذا الجمع بين الخير كله. وآخر شيء ثم الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويصلح ويصحح للطالب أخطاءه. هذه من الطرق الناجحة جدا في تعليم كتاب الله، من أنجح ما طبق في تعليم القرآن. ما شاء الله، زادكم الله من فضله. وإياك يا عيوني، الله يسعدك يا رب حبيبتي، أسأل الله أن يكتب لك الخير. حبيباتي، كل مرة أنا أكرر هذا الكلام، بس معلش خليني كمان أعيده مرة. لما إحداكن تكتب رسالة سواء على الخاص أو حتى على العام، أقول هذا الوقت الذي أخذته وكتبت وصاغت شيء يجول في سريرتها في خاطرها وأبدته، والله اطلع عليه قبل أن يظهر وهو خفي في داخلها، ثم كتبتيه بكلمات، وقد تضعي كذا الإيموجي إنك تبكين أو قلبك مكسور. أنا ما أول شيء يخطر ببالي أن الله رأى تعليق هذا التعليق أو هذه الكتابة، والملائكة دونت. ويخطر ببالي اسم الله الوهاب، واسم الله الرزاق، واسم الله المعطي، واسم الله الباسط، واسم الله الواسع. وأقول يا الله، إذا أنا لو واحدة أتت وطلبت مني قالت لي أعطيني يا زينب من عندك من كذا، الله فتح لي بشيء وقالت لي أعطني ما رزقك الله أو أعطاك، سأعطيها وأعطيها بدون حدود، فكيف بأجود الأجودين تبارك وتعالى. الله يستحي أن يرد يدي عبده الصفر. حبيباتي، كل من لها حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هذه من حوائج الآخرة، فهذه أحرى أن يستجاب لها. قومي يا حبيبة القلب، الآن نحن في وقت السحر لو داخلين عليها إن شاء الله، وليلة الجمعة هذه من أوقات الإجابة، وبعدين عندك بين الأذان والإقامة صلاة الفجر، وبعدين عندك آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، وعندك بين الأذان والإقامة لكل الصلوات، وعندك الوقت الذي يقوم الإمام والخطيب خطيب الجمعة، هذه من الساعات التي يجاب فيها الدعاء. أقول في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، هذه الساعة لا تخطئ السهام أبدا، الدعاء دائما يستجاب، ورأينا ذلك يستجاب كفلق الصبح صدقا. فتحري أوقات الإجابة حبيبتي، واسأل الله من فضله، الله أكرم وأجود تبارك وتعالى مما قد يجول بخاطرك. وسبحان الله، إحدى الأخوات كذا كانت تتعامل مثل استفتاء على الحالة، تقول متى تشعرين بالسعادة التامة؟ قلت كلما تعرفت على ربي أكثر. كانت هذه إجابتي، طبعا إجابات الأخوات كثيرة، بس أحببت شعرت هذه الإجابة لمستني أكثر شيء، لأنه كل ما أخذ اسم من أسماء الله الحسنى، كلما شعرت بالسعادة والطمأنينة إنه يا الله ما أعظمك ربي، عندي إله بهذا الكرم وهذه يهب ويرحم ويلطف ويجبر وخبير ويعلم بما في تكنه الأنفس، وبعدين أحزن أو أخاف أو أتضايق أو يضيق صدري أو كل هذه الأمور التي تعرض لنا محال، بتشعر إنك كأنك خلاص مركون على ركن شديد جل شأنه. فلذلك هذه وصيتي لكم حبيباتي، تعرفنا على الله تبارك وتعالى وأبشرنا بكل الخير والجأنا لله، اسألنا الله من فضله. الله عز وجل يقول فاسألوا الله من فضله، هو أمرك بذلك، فقول يا رب أسألك من عظيم فضلك. لا تجربي مع الله، اسأليه بيقين سيعطيك فوق ما تسأليه. طيب يا أخواتي خلاص كذا طولت عليكم، الله يسعدكم يا رب ويكتب أجوركم. هل هو صحيح أن لا يجوز استخدام الإيموجي للتعبير عن المشاعر؟ شوفي حبيبة القلب، في أمور مباحات، في أمور مباحات، يعني مثلا وضعت لك صورة وردة، الصورة حتى الإيموجي هذا الذي لا يظهر ملامح أو كذا، العلماء أباحوا، قالوا طالما إنه ما في مضاهاة لخلق الله إنما هي إشارات تعبيرية لا أكثر، فالأمر فيه السعة، اتقوا الله ما استطعتم. يعني البعض يضيق جدا في هذه الأمور التي لا يوجد نص صريح أو حتى بالقياس يقيس عليها، لكن الملصقات التي تكون فيها أرواح صريحة هذه التي فيها حرمة وفيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، وتعتبر من التصوير المحرم الذين يكونون أصحابه تحت طائلة عقوبة الله وأشد الناس عذابا يوم القيامة. فنتق الله ما استطعنا، إذا رأينا الأمر فيه السعة فلا بأس بذلك، تضعي شجرة، ورقة، قلب، هذه الأمور التي يعني حتى البعض قال إنه حرمة القلوب القلب الأحمر، وقالوا هذا لا يجوز، فالأمر فيه السعة والله أعلم، لأنه لا يوجد حلال يعني دليل على حرمته أو حله، فالحرام مبين والحلال مبين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، يعني الذي يقول لك حرام تضعي هذا الإيموجي ائتني بدليل، كما قلنا كل شيء عندنا بدليل أو على الأقل بقياس أو قول أحد من العلماء الثقات، ونحن نقول سمعنا وأطعنا لن نجادل، لكن البعض الصراحة عنده تشدد وتكلف، والرسول عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، فالأمر على حسب، اتقوا الله ما استطعتم، إذا رأيت أن الأمر فيه السعة فلا بأس بذلك. ولا واحدة تجيب ماذا يا غاليتي؟ معلش أنا ما رأيت، حس يعني تقصد الحلقة ما اسمها؟ اسمها في كل بيت متقن. احنا أخذنا اليوم مبادئ التجويد، مبادئ كل الفنون، لكن انتهت الحلقة، حياك الله. نعم النيات الفارقة. أيوة تقول سمعت من كلام ابن عثيمين أن قول سيدنا محمد لا يجوز. شوفي يا غاليتي، نعم أنا سمعت هذا المقطع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد الله ورسوله، فكان يحبذ عليه الصلاة والسلام ألا يغالى فيه أو يطرونه، يطيه البعض كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عليه السلام. فالأفضل أن نقول نبينا محمد إلا في الصيغة التي ثبت فيها كالتشهد، وصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه كثير يقول على سيدنا إبراهيم كما صليت على سيدنا إبراهيم بالإضافة، والبعض قال الأمر فيه السعة. وقاسوا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. هل من الصحيح التحذير من فتنة تبديع أو تكفير الإمامين النووي وابن حجر محتجين أنهما وقعا في بعض من تأويل الصفات والله أعلم، أو لا نكثر عليه اللغط حتى لا تتسع الفتنة؟ الأفضل أن نتجنب الفتنة. والله هذين الإمامين يا غاليتي لو قرأتي لهما، اللهم بارك، بحار علم ومؤلفات عظيمة جدا تبارك الله، حقيقة تقفي حائرة. نعم الصراحة لهم في بعض أسماء الله والصفات في بعض الأخطاء يعني وقعوا فيها. الإمام ابن النووي رحمه الله تعالى وقع في بعض التأويلات كإثبات صفة العرش لله وغيرها، لكن هذا لا يجعلنا نقدح في الإمام رحمه الله وغفر له. نأخذ دائما، أقول يا أخواتي، نحاول أن نغض الطرف عن زلات العلماء، ما في أحد كامل مكمل، وطالما أنه عرف أنه من أهل السنة والجماعة وما عرف عنه أو اشتهر ببدعته، إنما هي كانت زلات له، فبالتالي نأخذ ما ينفعنا ونسكت عما دون ذلك. أما أن نخوض في لحوم العلماء ونتكلم، فمن نحن؟ نحن أقل منهم، يعني لو فند كلامنا العادل وليس من العلم في شيء لوجدنا في اليوم الواحد عندنا مئات الزلات، صح ولا لا؟ نحن بشر، فلو كل واحد يظل يمسك لأخيه على كل زلة وشاردة وواردة لما أخذنا علما أبدا، لأن كل العلماء لهم زلات لأنهم بشر. فعادي جدا، سبحان الله، هم يجتهدون، فمن أصاب فله أجر ومن أخطأ فله على قدر اجتهاده عند الله أجر أيضا. فاتركي ما ترينه فضول علم أو فيه خلل أو كذا، وطالما أنت على بينة ونور نترك ذلك ونبينه لطلاب العلم إذا سئلنا فيه، ونأخذ ما كان جيدا، والجيد أكثر. أما أن ننتهج نهج القدح في العلماء فهذا والعياذ بالله، نعم، يفتح باب فتن أنت ما تتخيليها. حتى إن الشباب كثير ألحدوا وتركوا الدين لأنهم يقولون ما عدنا نعرف من أين نأخذ، والعلماء يطعنون في بعضهم، كل يشكك في الآخر، وهذا يتهم هذا بالابتداع، وهذا يتهم أن هذا بأنه من الجهمية، وهذا من المداخلة، وهذا، وأصبحنا شيعا. والله عز وجل يقول: من الذين، لا إله إلا الله، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. لا إله إلا الله. أنا أريد فقط أتذكر الآية لأنه ما تستحضرني، لو تذكروني بمطلع الآية. بارك الله فيكم. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، لست فيهم. اللهم استغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم ذكرني. إن الذين فرقوا دينهم، لا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والآية الثانية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. في كلا الحالتين، نعم، جزاك الله خيرا حبيبتي التي ذكرتني. الله يسعدكم يا رب، يثبت القرآن في قلوبنا وقلوبكم. في كلا الموضعين أثبت الله عز وجل أن الذي يفعل ذلك مذموم، وأمره إلى الله، وليس الرسول منهم في شيء، وهذا ليس نهجنا نحن، فلا نطعن في أهل العلم أبدا، بل نترحم عليهم. رحم الله علماء أمتنا وغفر لهم زلاتهم وجزاهم خيرا عما ورثوا من علم، وأفنوا عمرهم كله في تأليف الكتب وإيضاح الحق، ولو كانت لهم بعض الزلات. فنسأل الله أن يغفر لهم وأن يثقل موازينهم. جزاكم الله خير حبيباتي، الله يسعدكم، والله ما أرقاها صحبتكم، ما شاء الله تبارك الله، الله يرفع قدركم يا رب، يعلمنا وإياكم. نعم، كل حزب بما لديهم فرحون، وتجد كل واحد يطعن في الآخر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا، بس شوفي، طالما انا فاهمه قصدك حبيبتي التي اوردت اسماء والمحاوره التي حدثت والفتنه وكذا، لا، ما بصراحه ما احب ان اعلق على هكذا امر. الله المستعان، الله يصلح حال امتنا. يعني نحن لسنا بحاجه لشق الصف اكثر، فياتي واحد كذا ويخلق فتنه، لماذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعفو عنا، يستر عيبنا. حاضر يا أم عمار، أبشري يا غالي، بس أتفرغ وأشوف رسالتك على الواتس. أبشري أبشري حبيبتي. نعم نعم يا سهام، الله يبارك فيك، شكرا لورودي صيغة الفتوى، صيغة فتوى الشيخ ابن عثيمين نصت، رفع الله قدرك. نعم أيوة يا أم أيمن، حفظك الله على هذه الوصية. استودعناك الله يا سمية حبيبتي. طيب يا غاليات، معلش نكتفي بهذا القدر لو سمحتوا، كما ترون حتى الصوت يتغير. وأنا مشفقة عليكم بصراحة إنه نجلس أكثر من ذلك، وبرغم إني مشتاقة لكم وجلستكم الحلوة التي لا تمل أبدا. تقول إذا كنت متعلمة وداخل دورات متون ووقف ابتداء ولم أصل لدرجة الإتقان بعد، ولكن أعلم الأخوات لضرورة حاجة ملحة، فهناك من يقرأ بلحون جلية، فهل أنا مخطئة؟ لا صححي يا غالي وعلمي ما علمتي وما أتقنتي، واتركي ما دون ذلك. دورات المتون يا غاليتي ليست كافية لإتقان تلاوتك، لابد أن تعملي بما في المحتوى والمضمون، ليس حفظا للأبيات وفقط، ولو أن الأبيات تعينك على الفهم لكنها ليست كافية، لابد من معرفة الآليات حتى تجدي تقدمك في مستواك. في طريق الدراسة في تعليم القرآن، في بعض الأستاذات ما تعلق على التلاوة إلا بالمدح، ولكن يوجد بعض الأستاذات تدقق جدا في التلاوة، أيهما نتبع؟ جدا أعاني من هذا يا حبيبة القلب، ولم تعانين؟ بارك الله فيك. الآن أنا دخلت لمعلمة قرآن، أتعلم على يديها القرآن، أنا ما دخلت أسمع ثناء وتقول لي تلاوتك ولا أروع. فهنا يختلف على حسب غايتك، أنت حابة صدقا ترتقي بتلاوتك، إذا تخيري أستاذتك حتى ما تلونيها. في بعض المعلمات ترى بوجهة نظرها إنه أنا ما أصحح للطالبة، وهذا من باب إنه يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، فأنا ما أريد أن أشق على الطالبة. طيب ماذا ستصنعين حينئذ؟ تقول أنا لن أصوب للطالبات ولا شيء أبدا، وسأثني على الطالبات حتى أرفع همتهم. طيب الطالبة عندها خطأ، معلش إن شاء الله تتعلم بعدين، بعدين الهومة. طيب وماذا ستقولين لربك؟ فهو على حسب قناعة المعلمة، وبالتالي أنت يا غالي اختاري أستاذتك صح، لا تختاري معلمة معروف عنها التهاون وأنها تمرر الأخطاء وتسمع الخطأ وتمرره. وللأسف كثير طالبات يشتكون من معلمات تسمع لحن جلي في المقارئ وما تصحح، والطالبات يلفتون نظرها، انتبهي معلمة قرأت كذا، وهي ربما ما تنتبه للرسائل أو ما بتكون مركزة، الله أعلم، يعني التمسها العذر. فأنت حبيبتي اختاري معلمتك حتى ما تلومي أحد. كما قلت لكم أنت، كل طالبة تعطي المعلمة من وقتها فهي أمانة، أمانة تسأل عنها أمام الله، لكن ليس الجميع من المعلمات تدرك ذلك، قد تكون عندها معلومات لكنها تخاف تشق على الطالبات أو يتهموها بالتكلف، فتترك كثيرا من الفضل والارتقاء بالطالبات خوفا من أن يقولوا عنها متكلفة أو كذا. والمقابل تجدي معلمة متشددة جدا لدرجة منفرة، يعني حتى الطالب اللي ما عنده خطأ توقفها وإلا تطلع لها أخطاء، هذه كمان متشددة، هذه لا يؤخذ عنها تعليم كتاب الله عز وجل. لما لا تأخذي الأمر وسطا حبيبة القلب؟ لا تأخذيه لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف، تأخذيه بوسطيتي، فآخذ معلمة أسلوبها جميل وتبسط المعلومة لكنها ما تمرر لي الأخطاء، فترتقي بتلاوتي وسطك فقط. أنت عليك باختيار المعلمة، والتوفيق بيد الله عز وجل، لكن الأمر ليس محير كما تقولين يا غاليتي، الله يحفظك. شوفي ما شاء الله عليك، عندك وعي كفاية، يعني تقولي معلمة تترك كل الأخطاء والثانية تشد جدا وتدقق، لا خليكي وسط، في معلمات تدقق لكن تعطيك الأولى فالأولى، وتنبهك لنقاط مهمة، ربما تعطيك توجيه واحد لكنه يفرق معك كليا. هذا كله يعتمد على خبرة المعلمة وتوفيق الله لها ونظرتها للأمور وكل هذه المقاييس. طيب الجميع يطالب يا أستاذة زينب أن نتوقف. طايس حنوا عليك، قالوا لك 3 ساعات. الله يديك الصحة والعافية يا رب. الله يحفظكم، وأنا والله ما أمل منكم يا نوال مهما طالت الجلسة. الله يسعدك يا هالة، شكر الله الله لكم، يخليك، الله يرفع الله قدرك. يسعدك يا رب. صراحة يعني الموضوع الأخير ده إن شاء الله يعني لنا وقفة أخرى معاهم، لأنه للأسف يعني أدخل إشراف في بعض المقارئ، وفعلا بالفعل يعني أنا كطويلي ولسه يعني لا أفقه يعني في حاجات كثيرة، لكن سبحان الله يعني بالفعل أكون أريد أن أفتح المايك ويعني أعلق على المعلمة. يعني للأسف الشديد البعض يتهاون، فبالتالي بالنسبة للمبتدئات بيكون عندهم كده يعني قد يصلوا في يعني هل في مصداقية هل هذه المعلمة صحيحة، ولا هل هذه المعلمة يعني غير كلامها غير صحيح، بأنه يعني تصحح لها وتقول لها رائعة ممتازة، وهي يكون عندها خلل في نعم تلاوتها وترجع تخش، بالذات اللي بيخشوا عندنا مدرسة الفاتحة يعني بيقولوا احنا بنوقفهم على كل حاجة. ولهذا سبحان الله يعني بنحاول دائما نذكرهم انه لو اتقنت حرف واحد، الواحد لازم ينظر للامور يعني من منطلق اخر، اذا اتقنت حرف واحد فقط في القرآن الكريم، كم مرة هو مكرر في القرآن الكريم، وما ثواب هذا الحرف. لن اقول الف ميم حرف، ولا الف حرف، ولا لام حرف، وميم حرف، وكل حرف ب10 حسنات يضاعف لمن يشاء. فهل هذه الأجور ستكون كده يعني عبثا؟ لا، لا بد أن احنا فعلا نتقن القرآن ونقرأه كما يقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقرأه حرفا حرفا. فيعني إن شاء الله يعني الجميع يستدرك، يعني هم اللهم بارك، دخلوا حلقاتك فهنالك الآن توعية واعية، اللهم بارك يعني وإرشاد على كيف تختاري معلمتك وكيف تختاري الحلقات، و ما هو يعني الوقت الذي ستدهدرينه في هذه الحلقات، هل هو حيكون فعلا يعني وقت مفيد بالنسبة لك. فإن شاء الله الجميع الآن يكون وصل لهذه التوعية. يعني أستاذة زينب اللهم بارك لها كم سنة يعني تبني في هذا الأساس فيكم وتغرسه في هذا الغرس الجميل فيكم، يعني فإن شاء الله يعني يكون الجميع لديه هذه الدراية بإذن الله. والله شوفي يا هالة، يعني سبحان الله، نعود ونقول مرة ثانية نحن محتاجين نرفع الشعار في كل بيت متقن، يعني حتى في اختياراتك لا ترضي بالجودة الدون أو الجودة الأقل، في كل شيء دائما ابحثي عن الجودة الأفضل، حتى في اختياراتك، حتى في وعيك. يعني شوفي كل معلومة وكل محاضرة وكل كتاب كما قلنا تضيفيه لحياتك، هو يشكل وعيك، يشكل شخصيتك، شئتي أم أبيتي، خلاص هو جزء منك الآن. فبالتالي اجعلي كل تفاصيلك كذا ذات جودة، وانتقيها بعناية فائقة، لأنه شفت البعض يقول بنعيش مرة واحدة، خلينا نعمل كل شيء ويكون شيء يغضب الله، لكن بوجهة نظرهم إنه بنعيش مرة واحدة. طيب أنت كمان بتعيشي مرة واحدة، وبعدها في حساب وفي جنة ونار، فعيشي هذه المرة الواحدة بجودة، عيشيها بما يرضي الله عز وجل، كل خطواتك خليها محسوبة أكثر، مثل ما هؤلاء يعملون بجودة فيما يغضب الله، كوني أنت في كل ما يرضي الله ذات جودة. وعليك الاستخارة حبيباتي، يعني الاستخارة هذه كثير غفل عنها، نحن نحتاجها، نحتاجها في كل شيء، حتى في اختياراتك في طلب العلم، في مشوارك كمعلمة، في خطوة جديدة تخطيها بحياتك، في كل شيء استخيري، كل شيء اتخذيها منهج حياة، ستجدي إما الله يسخر لك شيء أو يغلق الباب أمامك، فتعرف أن الخير، كل الخير في هذا الأمر، لكن دائما عليك بالجودة في كل شيء حتى في اختياراتك. المعلمات يتفاوتن حبيباتي، لا نقلل من أحد، ونعرف أن كل معلمة تحاول تجتهد، تحاول، في بعض المعلمات حقيقة مستهترات، وبصراحة أحيانا تغص القلوب، مع احترامنا والله للمعلمات، لكن قليل ما هم تغص، يعني تقولي كيف هذه معلمة؟ سبحان الله، والله إنها أمانة، ليس فقط إنه أنا مجرد معي شهادة، يلا معلمة قرآن معلمة قرآن، وصار الميدان مفتوح لكل من هب ودب. فأنت عليك كمان مسؤولية، ما في أحد بيرغمك تبقي في حلقة أنت عارفة إن المستوى فيها متدني، أو بقائك فيها بيتراجع مستواك ببقائك فيها، اختاري واعرفي في أين تضعين قدمك، كل خطواتك محسوبة يا غالية، محسوبة من عمرك، وكمان بتسألي عنها أمام الله عز وجل. وحتى ما تضطري بالأخير تقول تلقي باللوم على هذا وذاك، لأنك تشعري بعظيم الخسارة التي خسرتيها، وقتك وجهدك ومالك وكل شيء جالس يضيع وشبابك، وآخر شيء فجأة تتفطني أنه أنا ما استفدت من هذه الحلقات. طيب وبعدين ادخلي ولو حلقة، لكن يكون اختيارك صح. الله يجزاكم خيرا، بارك الله فيكم حبيباتي، وشكر الله لكم. إن شاء الله بأمر الله عز وجل نأخذ هذا الموضوع لاحقا. أما بالنسبة للخطأ، ما يأتي كله على المعلمات، فبعض الطالبات كما قالت إحداهن، بعض الطالبات تتضجر، فالمعلمة تخاف من أن تشق عليها، لذلك لا تصور. قد يكون فعلا، أنا لا أبرئ ساحة الطالبات، في طالبات يظهر من صوتها أنها ممتغضة، متعظة من التصحيح ومتضايقة وكذا، وهذا بصراحة يجعلنا ما نريد أن نكمل مع الطالبة، أو على الأقل بسرعة نريد أن نتجاوز حتى ما نشق عليها. فكما قلت لكم يوجد عوامل كثيرة لهذا الأمر. رفع الله قدركم ورضي عنكم أرضاكم، جزاكم. تقول أنت من المعلمات المبالغات بالتجديد، والله يا حبيبتي نترك الأمر هذا لله عز وجل. ربما هذا تقييمك للأمر، لكن أسأل الله أن يغفر لي ولك، وأشهد الله أني يعني أبتعد كل البعد عن منهج التجديد. أنا قرأت تعليقك لأنه أحترم وجهة نظرك بصراحة، بفضل الله عز وجل لي فترة ما رأيت هكذا تعليق، والحمد لله. حتى اللاتي كنا يتهمني بذلك صرنا يتتلمذنا على يدي بفضل من الله، والله موش اجتهاد مني ولا إني أعلم ولا هذه الأمور أبدا، إنما هو محض فضل من الله. وأسأل الله أن يبصرنا وإياك بالحق. إن كنت ترين أنه ما أفعله تجديدا، فيا غاليتي أنت ما رأيت التجديد حفظك الله، إنما أحيانا المعلمة تدقق لأنها تريد أن تذيق طالباتها لذة قراءة القرآن بإتقان، هي تعلمت فتريد أن تعلم، وكل يجتهد كما قلت لك. وسبحان الله ما يتفق على شخص واحد، قد أنت تريني متشددة، غيرك يراني متساهلة، غيرك يراني، كل واحد وله تقييمه. أحترم جدا وجهة نظرك، ولا يمكن أبدا يعني أن أقول رأيك غير مهم أو كذا، أحترمه جدا، لكن الله مطلع وهو يعلم أنه ننبذ التكلف والتشدد وهذه الأمور، وهذه أصلا لا تليق بالقرآن، لكن نعطي الملاحظات في موضعها، ويشهد الله على ما أقول. وحتى طالبات يعرفون منهجي، أنه مجرد أجد الطالب مبتدئ لا أركز معها في الأولويات، عنده لحون جرية فهذا الأولى، لكن كل له وجهة نظري، جزاك الله خيرا. كما البعض يقول نحن نريد هذا المستوى ويطالبون به، يا غاليتي كما قلت لك يعني بتجدي هذا الرأي وهذا الرأي. أنا لن أقرأ وأهتم بمن تثني، لا القدح ولا المدح بصراحة، يعني يهمني وأنا أسعى إليه، أنا يهمني أن الله عز وجل مطلع ويعلم ما في قلبي، ويعرف كيف أني أريد خدمة هذا الدين، ولو يعني صغر عمري وقلت خبرتي، لكن بجتهد. يعني عارفين اجتهاد كذا الإنسان الضعيف الذليل الفقير لله عز وجل، وكلنا بشر وقد يرد من الخطأ. ما شاء الله عليك، اللهم بارك، يعني هو رزق قد وهبه الله لك لحكمة، يعني اللهم بارك، يعني من تراك إن يعني لديك أسلوب التشديد في التصحيح، فسبحان الله، يعني خذ الكتابة بقوة، وهذه أمانة، ويعني لن ما أي حد يعني يقدر هذه الأمانة، وكل مطالبة حسب مستواها، قد تكون أنت لسه مبتدئة فتجدين أن هناك تشديد، ولكن سبحان الله، يعني إذا ارتقيت بتلاوتك فسبحان الله ساعتها سيروق لك هذا التجديد بإذن الله. بالمقابل يا أهالة معلش سمحت لي، يعني شوفي كل شيء يتعلق بالقرآن تعرض لهكذا يعني تهم، مثل من يقول ما قيمة علم التجويد، هذا العلم يعني من فضول العلم وإضافي ولم يثبت عن رسول الله، دخلوا على القراءات، هذه القراءات قد تجعل البعض يحرف أو يؤول ما سندها ويبدأ يشكك، دخلوا على التفسير وقالوا القرآن يفهم بلسان عربي مبين فما قيمة علم التجويد والآراء مختلفة، ودخلوا لمعلمة القرآن وقالوا لها أنت متشددة وكذا حتى تترك التعليم، ولمن يحفظ القرآن يقول لها ما الدليل على أننا يجب أن نحفظ القرآن؟ ما ترك شيء مما يتعلق بالقرآن إلا وشكك فيه أو طعن فيه. فهذا يعني نحن نعلم أن هذا من الابتلاءات أو الفتن وارد جدا، ونتقبل ذلك تماما طالما أنه كل ما نعمله بناء على بفضل الله عز وجل على كتاب وسنة ووسطية، فلا تكلف ولا مبالغة، وطالما ما نشدد ابتعدوا عن التكلف لا تعسف، هلك المتنطعون وما أنا من المتكلفين، وطالما دربنا معلماتنا على الوسطية لا تشق على الطالبة، فكل يعني سبحان الله يرى الناس بعين وضعه أو بوجهة نظره فتحترم الآراء. يعني أعود وأقول مرة أخرى أحترم رأيك حبيبة القلب، حتى ما بأذكر اسمك أورد رأيك لكن ما بأورد اسمك، لأنه ربما هذا رأيك الخاص ما تحبين يعني أنه يعرض اسمك، فحياك. الشيخ صالح الفوزان قال لا تشددوا على الناس بالتجويد. يا حبيبة القلب عن أي تجديد تتكلمين؟ السؤال فقط. وإذا تركنا كل إنسان يقرأ مثل ما يقولون اترك الناس يقرأوا كما يريدون، إذا تركنا كل الناس يقرؤون، بالله عليك من سيحمل لواء القرآن كما أنزل وليس بالتقريب وبتمطيط الشد والتغني والتطنين؟ إذا كان هذا الحد الذي نقول فقط اضبطي لا تكلف ولا تعسف، اضبط التلاوة بوسطية، هذا يسمى تكلف. ما رأيت يا غاليتي من يقرؤون بالأوزان ويشقون على الطالبات وكذا، هذا كله منبوذ تماما ونحن بعيدون كل البعد عن هذا المنهج ونحن عنه براء. لكن إذا كنت تسمي أنه نوجه الطالبة حتى ترتقي بأدائها وتقرأ القرآن على أكمل وجه لي يحرك القلوب وتخشع القلوب بالتكلف، فهذا وجهة نظرك، وكلنا نسأل أمام الله عز وجل عن آرائنا وعن وجهة نظرنا وعما نؤمن به وعما نعتقده وما في قلوبنا، فلذلك نترك الأمر لله جل الشأن. أنا أعتقد يا أستاذ زينب هي قد يكون خانها التعبير، يعني ليس قصدها بأنك أنت يعني متعسفة أو متشددة بهذا التشدد الذي ذكرته، يعني الله أعلم، ولكن يعني أنت حريصة حريصة لأنه فعلا شعارك دائما يعني تناهدين به في كل مكان وفي كل زمان، أنك تريد أن يكون هنالك في كل بيت متقن. يعني إذا إحنا كلنا بقينا مستوانا ضعيف، يعني طيب أين هذه التلاوة التي سترضي الله عنا؟ وأين هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام المتبع في تلاوته؟ فيعني الله إن شاء الله يا رب يرزقنا جميعا ويطلق ألسنتنا جميعا بالقرآن كما يحب ويرضى يا رب العالمين. آمين. وهذا ليس تشدد من مرة يا حبيبة، الله يسلمك. أختم بأن أقول نقطة فقط وأختم. طبعا حبيبتي كما قالت لك الأخوات وكما أوصيتكم أنا، إذا رأيت أنك ما بتنتفع من الحلقة بكذا بهدوء ننسحب من المكان ونتركه لمن يراه فيه الفائدة، عرفت يا غالي؟ ما تلومي الآخرين أنهم هم سبب تخلفك أو تشدوا عليك وشقوا. وجدت معلمة متشددة تركيها فورا، وجدت معلمة متساهلة وما تعطيك كمان تركيها، ابحثي عن أحد يشبهك أو يشبه طريقة تفاعلك أو يناسبك أكثر. الأمر الأخير بأختم إن شاء الله حبيباتي، شوفوا نحن الآن في سنوات خدعات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموازين مقلوبة، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، كل الموازين مقلوبة، وبالتالي صار مرادفات الآن للإتقان إنه تكلف تعسف تشدد، شايفين؟ يعني صاروا يضعون هذه القوانين لمن تلتزم بدينها، أنت متزمدة متعنتة، إذا أردت الإتقان والجودة والإحسان في الشيء يقولون عنك أيضا هذه المصطلحات. فحبيبة القلب قل كل يعمل على شاكلته، والله يعلم أعلم حيث يجعل رسالته، فما ترينه بصرتي به أنه حقا وافتخرتي، أو بنور بصيرتك رأيتي أنه حقا اتبعي، رأيت فلان متكلف متشدد متزمن اتركيه فورا لأنه أنت الضحية ودينك ووقتك وعقليتك ومبادئك، اتركي هذا المكان لأنه ما يناسبك أبدا، وابحثي عن مكان يكون متساهل أو يقرأ الناس كما يريدون أو كذا وتمرر التلاوات عادي جدا، الأمر أبسط أبسط مما تتخيلون. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم ورضي الله عنكم ورضاكم وألقاكم على خير إن أراد الله وكان في العمر بقية إن شاء الله. حبيباتي يوم الأحد في المحاضرة المنابرة من نور، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. إلى أن ألتقي بكم أترككم في أمان الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. شكرا لكم حبيباتي في الإشراف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استودع الله دينك وأماناتك خواتيم وأمالك، بارك الله فيك يا معلمتي، وبارك الله في علمك وزادك. Post attendee Zoom Mozilla desktop free PC audio recorder محاورة 1 صباحا و25 دقيقة stop زر